فمالئون منها البطون فشاربون

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوم. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على الله. الحمد لله يا حاج الله يستعين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقم أنكم تكذبون. فلولا ولكن لا تبصرون. الوجه رمق الله يا حبيبي. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما ضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.